في الصلاة والإقامة في الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال يا بني إني لا قال يا بل أم لا تحفظ برحيتي ولا برحي إني خشيت أن تقول فرقت من بني إسرائيل

وعنت الوجوه

اقترب من ملاك حسابهم ولم يرسلوا معجزين لا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Thank you. وإلينا ترجعون. وإذا رآكم الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فلأجل ما كانوا من عجل فأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد لو يعلم الذين كفروا حين لا يقصون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تهديهم بغتة فشبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فجعلهم جهادا الا كبيرا

والعجيس ولا الكفر كل من الصابرين ويدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصابرين ولم ذهب مغاضبا وظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات وزكريا لهم من الحسنى أولئك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثا ما وهم فيما اهتمت أنفسهم خالدون لا يسمعون حديثا ما وهم فيما اهتمت أنفسهم خالدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا للزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عادين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إنما إلهكم إله واحد إنما إلهكم إله واحد فلأنتم مسلمون إن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد مما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قال رب اسكن بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم فزلزلة الساعة شيئا عظيما يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما فتضع كل ذات حمل حملها فترى الذين سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين اتقوا ربكم فزلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولا من الناس من يبادر كل بغير علم ولا هدى ويتبع كل شيطان مريض ومن الناس من يبادر كل بغير علم ويتبع كل شيطان إن عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى جهنم يا أيها الناس فإذا أمنتم عليه لا يحبني الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله أتى من هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار تصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظه. معنا فضيلة الشيخ خالد الطبري، صور الشيخ مشكور مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نشكر الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك، يجمعنا في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.